القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. في هذه الأيام التي يتطلع فيها كل مسلم في أرجاء العالم ويرنو إلى السماء بالدعاء والابتهال، نهديكم هذه الباقة من الألحان الدينية بمناسبة الاحتفال بموسم الحج المبرور وعيد الأضحى المبارك. نبدأ هذه الباقة المختارة بهذه التسابيح: كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى، لحن وغناء الفنان أحمد عبد القادر. عارفي أعوادها أهفو إلى الأوتار في أعوادها وأردد الحال وهي سواحر يا رب ما أنا في الوجود أموجة صخرة يا رب ما أنا في الوجود أموجة صخرة صخرة يقلبها الخضم شط الخلود وارتقي صخر الحياة صخر الحياة وما زال غامر أطلقت في دنيا الجمال صبابتي وتفتحت روحي تفتحت روحي وجاش الخاطر أطلقت في دنيا الجمال صبابتي وتفتحت روحي تفتحت روحي وجاش الخاطر ثملت من صفو الحياة وهزني وثملت من صفو الحياة وهزني حب ينوء به خفوك الصابر عشقتك والهوى يضني وكم أنا في أسايا أكابر يا عشقتك والهوى يبني وكم أنا في أسايا أكابر أفعمت من فتن الوجود مشاعري مشاعري فدعاك قلب المستهام الحائر أفعمت من فتن الوجود مشاعري فدعاك قلب المستهام الحائر فدعاك قلب المستهام الحائر. يتسابق المبدعون للتعبير عن هذه المناسبة السامية فيتخيرون من الكلمات أبدعها ومن الألحان أشجاها لتعمر بها القلوب ويؤديها المنشدون والمطربون فيملؤون الوجدان شوقا ووجدا ويرتفع المستمعون إلى أجواء الطهر والتبتل. ومن المطربة الكبيرة سعاد محمد نستمع إلى قصيدة شاطئ النور، ويقول مطلعها: هاتف من شاطئ النور دعاني ومضى يشدو بأحلام الزمان، صوته عطر من الله سرى وهوى من شاطئ الخلد. كلمات الشاعر محمود حسن إسماعيل، تلحين الموسيقار أحمد صدقي. بضياء الحق يجري في الأغاني ربي لبيك وهذه توبتي وتسابيحي وقلبي شاهداني بحبيب الله من شعت به فرحة الدنيا على كل مكان ربي من عفوك لا تحرم متى لم يكن التغني بالمناسبات الدينية مقصورا فقط على الشيوخ والمبتهلين وفرق الإنشاد الديني، بل شارك في إحياء هذه المناسبات الجليلة كل مطرب قادر على أداء هذا اللون من الغناء. ولكل من وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك نفحاته وقدسياته حين يرتفع صوت كل مسلم بدعاء لا إله إلا الله. ومن كبار فنانين الذين برعوا في أداء الألحان الدينية الفنان الأصيل محمد أنديل الذي يغني من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى وتلحين الموسيقار سيد مكاوي أنشودة لا إله إلا الله. Listen.